تفسير الآية 49 من سورة يوسف، يقول تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أي هذا تبشير وإسعاد لهم بأن الخير سيأتيهم بعد تلك السنوات الشداد، فهذه هي سنة الله تعالى أنه يتبع العسر باليسر لمن صبر وتوكل عليه واستعان به وأحسن التعامل مع الأحداث الشديدة بإحسان اتخاذ ما أمكنه من الأسباب المناسبة لها. أي ثم يأتي من بعد ذلك الذي ذكر، أي من بعد ذلك القحط، أي من بعد تلك السنين السبع الشداد المذكورات، يأتي عام يغاث فيه الناس بالمطر ويعصرون فيه الثمار كالعنب والزيتون وكل ما يعصر من كثرة الخصب. أي يغيثهم الله تعالى من الشدة، أي ينجيهم وينقذهم منها بأن يكثر حينها الأمطار ويزيد الحبوب والثمار والزروع والمحصولات والعصائر وكل أنواع الخيرات الوفيرة. هذا ويراعى أن هذا العام لم يذكر في رؤيا الملك، ولكن يوسف قد أضافه في خطة العلاج والإصلاح بتعليم الله ووحيه له ليستبشر الناس وينتظروا خير ربهم، ولعلهم بذلك يستفيقون ويعودون له ويعملوا بأخلاق دينه الإسلام ليسعدوا في الدارين بدلا أن يتعسوا فيهما ببعدهم عنهما.